اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة القائمة. هنا ذكر أحد من الإخوان، أولا اليوم إن شاء الله أنا عندي حاجة لابد أن أخرج بعد، عندنا اجتماع مع الأساتذة في الجامعة هناك. ثانيا أن أحد من الإخوان ذكر لما يكون درس لغة، وفرحت بما بدأ الشيخ محمد علي آدم رحمه الله اللغوية النحوية المعدد كتاب ألفية ابن مالك مو كذا، فاستمروا فيها إن شاء الله. سيوطي، ألفية السيوطي، جيد جدا على كل حال. وإن شاء الله نحن ننتهي من هذا ثم ألزموا غرز الشيخ في اللغة أو نستمر في بعض الكتب الأخرى لا بأس فيها إن شاء الله. يقول الأخ شيخنا اللفظ ابدأوا بما بدأ الله في النسائي وليس في الصحيح. كأني قلت في الصحيح، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، إذا قيل هذا في الصحيح يقصد به صحيحين أو أحد الصحيحين، لكن هل تقصد أن هذا ليس صحيحا؟ ما ندري من الذي كتب. إذا قال ليس بصحيح فأنا لا أوافق، وأنا أذكر أنه صحيح إن شاء الله، لكن رب زدني علما نراجع إن شاء الله. ثانيا واحد من الإخوان يقول الدكتور ذاكر نايك يقول بأنه غير سلفي وإنما يتبع القرآن والسنة، هو لماذا؟ هو قال قبل هذا والناس خالفوا كثير منهم، قالوا أنت تؤيده تثني عليه، نقول نثني عليه. الإنسان إن الحسنات ذبن السيئات، أخطأ في بعض الفتاوى أخطأ كذا لكنه يرجع. ثانيا يقول أنا لا أسمي نفسي بأنا سلفي، أنا أهل الحديث، أنا أقول أتبع القرآن والسنة، وبالفعل هو الذي عليه، سواء قال أنا سلفي أهل الحديث أو ليس من سلفي، هو ما قال سلفي، أنا ليس من أهل الحديث، سلفي جاء في مبادئ عنده، لكنه فالرجل يدعو إلى الكتاب والسنة ولا يدعو إلى تقليد أحد من الأئمة، لا في العقيدة ولا في السلوك والتزكية ولا في الفقه. نعم جزاه الله خير، فينبغي أن يشجع بارك الله فيكم وإن لم يكن، لكن الناس أهالوا عليه أمطار من التهم لأجل هذا. ما حكم استخدام حبوب الحمل، حبوب مني الحمل للنساء وقد فيه أضرار؟ هذا ما نظن أنه لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، إلا إذا كان كما أفتى العلماء إذا كان هناك أطباء معروفين وقد وضعت الآن وبعد شهر حملت أيضا ثم وثم، وقد يولد كلهم بشق البطن الرابع ما يبقى له مكان كما يقولون. ففي مثل هذا ليس إخراج الرحم، إنما هو توقف لأيام أو لسنين، هذا أجاز العلماء، لكن في حالة خاصة. أما استعمال حبوب منع الحمل لتبقى على صحة المرأة على صحتها، هي تتضرر في الحقيقة، قالوا أن الولادة متعبة وكذا، ونحن طلبة العلم، أنا أدرس، زوجتي، كل هذه تأويلات غير مقبولة عند الله وعند رسوله. دخل رجل يأتي دائما متأخر صلاة الصبح، متأخر صلاة الصبح، فيصلي الراتب دائما بعد الفريضة، وعذره أنه يسكن بعيدا، لا هذا ينبغي أن يصلح نفسه إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. أنا رسائل